ترسات الليلة ترسي على بنت الحنان بنت الحنان لا لا لا لا لا لا لا لا لما تنساني خلتني بأحسن حال سبحان